الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Allah. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بسم الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محمد سيدنا رسول الله. صلاة النبي عليه. الله أكبر. محمود. الله أكبر. محمود. صلاة النبي عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعجب